إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه بالسر والعلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد هذا المعلم من معالم التربية، وهو معلم الجهاد. وتحدثنا في اللقاءات السابقة عن تعريف معلم الجهاد، وقلنا هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو. معنى الجهاد استفراغ الوسع، أي أن يبذل المسلم كل وسعه في مدافعة العدو. وقلنا كيف يتربى المسلم على معلم الجهاد، عن طريق أمرين اثنين. الأول الوقوف على النصوص الشرعية الواردة في فضل المجاهد، ومن جملتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجل وقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أجد. فلما أعاد السائل السؤال قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مصلاك تصلي لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال ومن يجد؟ قال هو ذاك. الأمر الثاني الذي من خلاله يتربى المسلم على معلم الجهاد معرفة العزة والكرامة والسؤد الذي يكون مع المسلم إذا تربى عليه، والوقوف على ضده وهو الذل والمهانة والانحطاط لما تركت الأمة الجهاد. بعد ذلك تكلمنا عما ينبغي أن يجاهد، يعني هجاهد مين؟ قلنا يجاهد العبد أعداءه. من هم الأعداء؟ قلنا قال الله عز وجل في القرآن والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، أعلم أفعل تفضيل، يعني لا يوجد أحد أعلم بعدوك من الله. فإذا أخبرك بأعدائك يلزمك التصديق، وبعد التصديق العمل. فأخبرنا ربنا عز وجل في آيات عن أعدائنا، وهم المشركين، اليهود، النصارى، المنافقين. هؤلاء هم أعداؤنا بنص التنزيل. وهؤلاء أعداء ظاهرون، هناك أعداء باطنيون وهي النفس البشرية على الإجمال والشيطان الرجيم. أيضا إخواني، ممن يلحق بالأعداء بلا خلاف بين أهل العلم، وهم الذين قال عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، الشيعة الروافض. وأصبحنا في وقت أرى على حد علم القاصر يجب على كل مسلم وجوبا عينيا، عينيا يعني إيه؟ محمد وسمير وعلي ومحمود، عينيا ألا يكف عن الكلام عن الشيعة في كل مجلس هو فيه. لما نتناقش؟ ده مش موضوع الموعظة، ولكن جال في خاطري لأنني أخذت على نفسي عهدا ألا يفوتني موعظة ولا درس علم إلا وأذكر أحبتي بالشيعة وبخطورتي. عندنا يا أخوانا ثوابت في شرعنا يستحيل يختلف عليها اثنان من فساق المسلمين، يستحيل من فساقه، فضلا عن الأطهار وعن أهل السنة نحسبكم كذلك. الأمر الأول الذي لا يختلف فيه اثنان: القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن المنزل من عند الله. عند الشيعة لا، هذا ناقص، ويوجد عندنا ثلثه، يعني اللي عندنا احنا الثلثين وعندهم الثلث. يبقى أول شيء طعن في الثوابت عندك، والمعتقد الذي نعتقده أن من اعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا ينقص حرفا عن الذي نزل به جبريل كافر خارج عن الملة. دي ثوابت عندنا ما ينفعش أتكلم فيها. الأمر الثاني المعتقد عندي وعندك وأيضا لا يختلف فيه إثنان من مسلم الأمة: أن الطاهرة المطهرة، البريئة المبرأة، الصديقة المصدقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها اتهمت بالفاحشة وبرأها الله عز وجل. لذلك من العجيب أن ثلاثة اتهموا بالفاحشة من الأكابر: مريم ابنة عمران، ويوسف نبي الله، وعائشة زوج نبي الله وخيرهم. مريم برأها ربنا على لسان ابنها، كويس، ويوسف برأه الله عز وجل على لسان وشهد شاهد من أهلها. أما الصديقة فلم يرضى الله في براءتها إلا أن برأها هو بذاته سبحانه عز وجل. فمن يشك في براءتها لا شك أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. هؤلاء هم الشيعة الروافض الذين حلوا بالبلاد، وسيأتي من ورائهم الخراب إن لم نتدارك أمرنا. لعل البعض، وده الشيء بقى علي أنا، أموت ولا أسمع أن نجد مسلم يقول لك الكلام ده غير صحيح عن الشيعة، ما بيقولوش الكلام ده. الجواب: نريد واحدا منهم فقط يقول عائشة بريئة بس، ونكذب أنفسنا ونعترف، مش عايزين أكثر من كده. يقول عائشة بريئة مما اتهمت به أو يترضى عنها ويقطع لها بدخول الجنة، ما يقول ولن يقول. فإن قال هذا على صد جدلا فالقوم عندهم مد التقية، أن يقول خلاف الحق طالما أنك لا تعترف به، وإلا كلام الكافر المجرم الأثيم الخميني في كتابه تيسير الوسيلة، اقرأ كلامه مبثوث في الشبكة العنكبوتية وفي كل موطن. الشاهد يا أخوانا حتى لا نخرج عن موضوعنا، يجب على كل مسلم بعينه أن يحذر من هؤلاء القوم في كل مجلس، إن دعت إلى ذلك ضرورة وسمح لك الكلام وتتكلم مع إخوانك حذرهم من هذا الأمر، وإياك ثم إياك أن يشك في صدرك أن القوم أتوا شأنهم شأن النصارى أو شأن اليهود أو شأن أمريكا. لا يا أخي الفاضل، هؤلاء القوم دخلوا البلاد وأخذوا العهد والأمان والسفارات، وما سمعنا أحدا منهم جاء لينشر دينه أو يظهر شيئا من شعائر ملته. أما هؤلاء الكفرة جاءوا وصعنوا وفعلوا وفعلوا الحسينيات وتبنى له وتبنى له. وأنا آمل من إخواننا من أهل هذا الحي أن يراجعوا تفضلا منهم كلامنا على هذا المنبر قبل انتخابات الرئاسة وقبل هذه الأحداث، حتى يصل القوم إلى قناعة أننا بنفهم شوية. أما أن ينكر علينا البعض ويقولون تريدونها علمانية ضالة، من اتهمنا بذلك هو أولى بالاتهام. نحن من أغير الخلق على شريعة الله، على شريعة الله، ونحن حريصين كل الحرص على تطبيق شرع الله. ولكن كما قال القائل أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نعود إلى موضوعنا، قلنا الأعداء نجاهدهم. طيب نجاهد الأعداء، ما هي وسائل الجهاد؟ من عرفت أعدائي والشرع أمرني أن أجاهدهم، أجاهدهم بماذا؟ قلنا بنص القرآن ثلاث وسائل، ما لهمش رابع. القرآن، الوسيلة الثانية المال، الوسيلة الثالثة النفس، ما فيش رابع. تكلمنا في اللقاء الماضي عن مجاهدة الأعداء بالمال، وقلت لكم في هذا المكان رب رجل من أرباب الأموال يفيد الإسلام والدعوة والسنة بأضعاف أضعاف ما يفيده خطيب معسول الكلام حلو اللسان. ممكن منشورات مطويات فيها عقائد الشيعة، اطبع ووزع واحتسب الأجر من الله، بدلا من كنت تنفق على الفتاوى المكذوبة على أئمة العلم بجواز الترشيح للانتخابات والكلام ده، كما أنفقت في هذا تب إلى ربك وانفق في هذا فهو أنفع لك عند الله. اليوم إن شاء الله سنتكلم بشيء من التفصيل عن كيف يجاهد العبد عدوه بنفسه. ليه؟ هنقول الفلوس ما معناش ومعك حق، مش معقولة هروح ايه افتش عن رصيدك او اعمل حصة تركة ليك، ليس هذا ملزما به انا، ولكن نفسك اهو انت امامي وانا امامك بلحمك وبشحمك وبعظمك. نريد ان نجاهد الاعداء بانفسنا، وقلنا ان الله عز وجل في الجهاد بالوسائل ذكر المال مقدما على النفس، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في كل النصوص، ما فيش ولا نص قدم النفس على المال كل النصوص الشرعية التي أمرت بجهاد الأعداء بالمال وبالنفس قدمت المال على النفس. تكلمنا عن المال، نتكلم النهاردة عن النفس. طيب ما الذي نعنيه بالنفس؟ اعلموا إخواني أن النفس جاء ذكرها في القرآن ويقصد به ثلاث معان. المعنى الأول، تطلق النفس ويراد بها الروح. مثال ذلك قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية. طيب المعنى الثاني من إطلاقات النفس في القرآن، تطلق النفس ويقصد بها القوة المفكرة الواعية، وهي التي بها تصير الحقيقة الإنسانية وهي العقل، مثل قوله تعالى: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. المعنى الثالث من إطلاقات النفس في القرآن، تطلق النفس ويراد بها الجسد مع القوة المفكرة مع الروح، مثل قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. حينما نتكلم عن جهاد الأعداء بالنفس البشرية نقصد بها المعنى الثالث. يبقى أجاهد العدو بجسمي وبعضلاتي، أجاهد العدو بروحي، أجاهد العدو بعقلي. هذا الذي نقصده حينما نقول جاهد الأعداء بأنفسك. ما الذي نعنيه؟ المعنى الثالث. طيب مسألة مجاهدة الأعداء بالنفس غريبة ومشكلة. بمعنى إيه؟ النصوص الشرعية دلت على أن العبد قبل أن يجاهد الأعداء بنفسه يجب أن يجاهد نفسه أولا، ودي أهم كلمة في الموعظة. أنا أريد أن أجاهد الأعداء بنفسي، طيب لا، في مرحلة قبل كده، إيه؟ جاهد نفسك أولا. فلن يتمكن العبد مهما أوتي من آليات أن يجاهد الأعداء بنفسه قبل أن يجاهد نفسه أولا، فإن فعل فهو واهم. أعيد، لن يتمكن العبد، والفصل بيني وبينك الأدلة، أن يجاهد الأعداء بنفسه إلا أن يجاهد نفسه أولا. تعلمون مثل ماذا؟ في اللقاء الماضي قلنا نجاهد بالمال، وخبرك وضربنا أمثلة. طيب هجاهد بالمال إزاي وأنا ليس معي مال؟ يبقى الخطوة الأولى قبل الجهاد بالمال أن يكون معي مال، ومعايا عم معايا قرشين، هم ادي 500 جنيه خدهم وروح اطبع كلام الشيعه الروافض في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي القران، ووزعه على عامه الناس حتى يعلموا، لان اصبحنا في وقت الان ان تكلمنا يقول لك وما الداعي، بل وصل الحال باحمق جاهل. قال ما تكبروش الموضوع، ده دخول الشيعه زي دخول اسرائيل، والشيعه موجودين من زمان. طيب سنسلم لك أنهم في مصرنا منذ زمن، ولكن هل أظهروا شعائرهم ودعوا إليها وأظهروا حقيقتهم؟ أجب إن كنت عاقلا. يبقى أنت عندك إعداد للمال، بتجهز المال وبعد كده تجاهد. خد يا عم 1000 جنيه، خد 500 جنيه، خد 100 جنيه، خد جنيه، لعل هذا يكون فيه سبب لنجاتك، وما ذلك على الله بعزيز. النفس البشرية بقى، أنا أريد أن أجاهد بنفسي. طيب جاهد نفسك أولا، جاهد نفسك أولا. ركزوا معايا، الله يبارك فيكم، ما عادش وقت والخطر أحاط بنا والمصيبة حلت، إما أن نفيق وننتبه ونعمل، وإما والله ليتمكن القوم من بلادنا ويذبحوا أهل السنة وأنتم منهم، ذبح الشياة ذبح النعاج، وتاريخهم الأسود حافل بذلك. يبقى عاوزين نصحى ونفوق شوية قبل فوات الأوان. يبقى الخطوة الأولى هو أنا أريد أن أجاهد الأعداء بنفسي. جاهد نفسك أولا. طيب ما الدليل على ذلك، على صحة كلامي إن أنا جاهد نفسي أولا قبل أن أجاهد العدو؟ وما الدليل على أنني إن لم أجاهد نفسي أولا سأفشل في جهاد العدو الخارجي؟ الجواب، روى الإمام أحمد والترمذي، والحديث رواه التاريخ الإمام البخاري في التاريخ وسنده صحيح، من حديث فضالة ابن عبيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وعند الطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الجهاد من جاهد نفسه في طاعة الله. خير الجهاد من جاهد نفسه في طاعة الله. وقال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن عباس: جاهدوا فينا أي في طاعتنا، لنهدينهم سبلنا أي لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. وقال الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وانتبهوا إخواني لهذا الكلام، في المجلد الثالث في الصفحة الأولى من كتابه زاد المعاد، يقول: ولما كان جهاد العبد نفسه في طاعة الله أصل ومقدما على جهاد العدو في الخارج، كان جهاد العبد نفسه في طاعة الله هو الأساس لجهاد العدو الخارجي، ولن يتمكن العبد من جهاد العدو الخارجي إلا إذا جاهد نفسه في طاعة الله. فكيف يجاهد عدوه الخارجي ونفسه التي بين جنبيه لم يستطع حملها على المأمور ونهيها عن المحظور؟ إزاي نفسي التي بين جنبي اللي أنا ينبغي أتحكم فيه ما استطعت أحملها على أن تفعل ما أمر الله به وتنتهي عما نهى الله عنه، كيف أحملها على جهاد العدو الخارجي؟ يقول ابن القيم: فكيف يجاهد عدوه الخارجي وعدوه الداخلي الذي بين جنبيه متسلط عليه ومهيمن عليه؟ الكلام ده لا يصدقه عاقل قط، ان واحد يفكر في جهاد العدو الخارجي وهو ما استطاع ان يحمل نفسه على امر من امور الشرع الا القليل. يعني معايا كده، رأى امرأة أجنبية فما استطاع أن يغمض عينيه ولا ينظر إليه، وفي نفس الوقت يتشدد ويرفع عقيرته ويقول: دعوني أذهب إلى سوريا حتى أجاهد، وهو ما تمكن أن يغمض عينه عن محرمه. أيليق بهذا أن يجاهد عدوه الخارجي؟ والله إن هذا من أعظم التناقض عند العقلاء. ومن باب التنبيه إخواني أنبه على أن الذي قصده الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ولما قال جهاد العدو الخارجي وجهاد العدو الداخلي، يقصد الإمام بذلك جهاد الطلب، أما جهاد الدفع الكلام ده ما ينطبقش عليه. أوضح شوية، جهاد الطلب يعني ايه؟ جهاد الطلب جه امير المؤمنين رئيس البلاد قال يا معشر المسلمين حي على الجهاد، نريد ان نفتح بيت المقدس. واخد بالك؟ وقدسا كما كانوا يقولون. ففي هذه الحالة ما ينبغي قط أن يخرج إلا من تربى على معلم جهاد النفس البشرية، ده اللي يخرج. وينبغي على ولي الأمر أن لا يفعل ذلك إلا بعد أن يربي كوادر جهدوا أنفسهم في طاعة الله حتى يتسنى لهم جهاد الأعداء. طب جهاد الدفع إيه معنى جهاد الدفع؟ أن يداهم العدو بلدك ونخرج ندافع. ده ما عادش بقى ينفع هنا حاجة اسمها جهاد نفس، ده كله يخرج الفساق قبل الطائعين، لأن ده اسمه جهاد دفع وليس بجهاد طلب. هذا أردت التنبيه عليه. طيب نرجع فنقول ما الذي نعنيه بقولنا جهاد النفس؟ يبقى أنا نتفق الأول، أنا قبل أن أجاهد العدو بنفسي لابد أن أجاهد نفسي أولا، أعدها إعدادا طيبا صالحا، وبعد ذلك أبدأ أجاهد. طب الإعداد ده هياخد قد إيه؟ والله حسب همتك، وحسب أخذك بالأسباب، وحسب استعانتك بالله عز وجل. ممكن ياخد سنة سنتين، شهر شهرين، والله المستعان. نريد أن نرجع ونقول ما الذي نعنيه بقولنا أن يجاهد العبد نفسه، وما معنى جهاد النفس؟ الجواب، اخترت لكم إخواني من بين كلام العلماء في جهاد النفس البشرية، معنى جهاد النفس، من عاوز أجاهد نفسه أخبرك أريد أن أجاهدها، معناها إيه؟ فطام النفس عن الشهوات وحملها على المشاق البدنية. فطام النفس عن الشهوات وحملها على المشق البدنية. في تعريف ثاني قال هو بذل المستطاع في أمر المطاع. يبقى فطام النفس عن الشهوات وحملها على المشق البدنية وعدم اتباع الهوى. هل يستطيع المرء أن يفعل ذلك؟ فطام النفس عن الشهوات وحملها على المشق البدنية وعدم اتباع الهوى، بل المستطاع في أمر المطاع. انتبهوا إخواني، لأن الكلام ده يمس الجميع، وأنا أريد أن أخرج من هذه الموعظة وصلنا أنا وأنت لكلام يعني كلام مختصر ومفيد. نتفق إن لنا أعداء، والأعداء دول يريدون لنا كل دمار، والشرع أمرنا أن نجاهدهم. الوسائل المتاحة في إيدينا النفس، ما معيش فلوس، طب القرآن ما اتكلمنا عنه، لابد من العلم وفهم القرآن كما ينبغي حتى نرد على الأعداء. ولعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن كيفية الجهاد بالقرآن، قلت يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بخبر صدق في القرآن، وكل أخباره صدق، عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لقد رضي. أي واحد بيدرس في المدارس رضي فعل ماض، رضي وانتهى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وعلى رأس المبايعين صديق الأمة، رضي عنه ربنا. الخمين وحسن نصر الله وغيره يقولون أن أبا بكر كافر. سمعت؟ اعمل. أنا لكي أجاهد نفسي أجاهد الأعداء بالنفسي يبقى عندي جهاد النفس أولا. طيب السؤال، كيف يجاهد العبد نفسه أولا حتى يتسنى له جهاد العدو بنفسه؟ أعيد السؤال تاني، كيف يجاهد العبد نفسه أولا حتى يتسنى له جهاد العدو. يعني أخونا الله يبارك له قال لك أنا سيبوني أخرج أجاهد الأعداء، أنه استنى طول بالك، الموضوع مش سهل، انتبه، ده انت رايح ممكن ما ترجعش. فلابد ان النفس الاول تتربى على الجهاد اولا، جهدها اولا قبل ان تطلب منها الجهاد ثانيا، والا ستخفق في الجهاد وساعتها العدو مش هيرحمك. فخد بالك كويس، ارجو التركيز، الله يبارك فيكم. واحنا نهار كما قلت، لان مجاهدة النفس البشرية هتاخد اكتر من موعظة، انا عامل حساب ان انا نهيها اليوم ولكن لن اتمكن. يبقى انا عاوز اجاهد نفسي اولا، علشان ايه؟ اجاهد مين؟ العدو. ما انا ما معيش فلوس والقرآن مش عارف احفظه، فما عادش امامي الا نفسي، كيف اجاهد نفسي حتى اجاهد عدوي؟ اعلموا بارك الله فيكم ان العبد لن يكون مجاهدا لنفسه ولن يربي نفسه على الجهاد إلا من خلال أربع مراتب. يبقى جهاد النفس أربع مراتب، أحقق الأربع مراتب كده بس أخويا بقى صالح، هلم على الجهاد. لما؟ ما احنا ربناه، اتربى بالأدلة الشرعية على أنه جاهد نفسه على أربع مراتب وتحققت فيه المراتب الأربع، ده أصبح جاهد. زي مين كده؟ زي خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر وعد الصحابة، جاهدوا أنفسهم أولا وتربوا التربية الصحيحة على معلم الجهاد، فلما جاء الإذن بالقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وقال لهم نبينا حي على الجهاد، فخرج بعضهم ورده النبي لصغر سنه. عاوزين نوصل للمرحلة دي، انتوا معايا يا اخوانا؟ مرحلة امسك السيف باليد والكر والفر والوقوف على الجبهة وترك الزوجة والأولاد وترك النوم الهادئ والأكل الطيب والجو المريح، دي مرحلة بيسبقها مراحل، مرحلة بيسبقها مراحل. واسمعوا إخواني لهذا الأنموذج العجيب، وأرجع إلى مراتب مجاهدة النفس، لأن أريد أن أوصلك إلى معلومة معينة يقينية. لن نتمكن من جهاد أعدائنا باليد أو باللسان إلا إذا جهدنا أنفسنا أولا. في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول عبد الرحمن: وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، في غزوة بدر في الصف قفت شغال، يقول: إذا عن يمين وعن يسار غلامين حديثة أسنانهما وددت أنني بين أضلع منهما. يعني لقى نفسه بينه عن يمينه وعن شماله غلامين صغيرين، هو تمنى أن يكون بين شابين يعني يجعلهم ربنا سبب في الدفاع عنه. يقول: وبينما نحن نجول وصول إذا غلام منهم يقول: يا عم. قلت له: نعم يا ابن أخي. قال له: أرني أبا جهل ورهوني. قال: وما تفعل بي؟ قال: بلغني أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفات سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. وعيد صغير بس ايه، اتربى صح، اتربى ما تشغلش ولا بوبة، ارميه البحر. طب واللي على الشمال نفس الكلام، الغلامين دول ايه؟ معاذ ومعوذ ابن العفراء، واحد اسمه معاذ واحد اسمه معوذ، امهم اسمها العفراء وكان مشتهرة باسم امهما، كل واحد عنده 12 سنة 13 سنة 11 سنة الحرب شغالة. فعبد الرحمن بن عوف شاف أبو جهل يقول فقلت لهم هذا صاحبكم الذي تنشدانه. يقول معوذ فعمدت إليه وعلوته بسيفي نزع بالسيف إذا بعكرمة بن أبي جهل علاني بسيفه فوقع سيفه في عاتق الأيسر فأسقط كتفي بيد اليسرى. أنت متخيل المنظر ده؟ يقول فضربت أباه ولكني لم أقتله وبدأت أقاتل. الخطة بتاعت عكرمة عملت إيه؟ جابت كتفه بدراعه نزل. يقول فضربت أجاهد وأجرها خلفي فلما حبستني وأعاقتني عن الجهاد وعن القتال وقفت ثم طأطأت ظهري ووضعتها تحت قدمي ورفعتها فقطعتها وانشغلت في القتال. هم دولت وعنده 13 سنة 14 سنة يصل ديت ازاي؟ ده مش عاوز اقول بقى خرج على الجهاد ابنه بيعيط وراه بنته بتعيط مراته بتقول له هتسيبنا لمين. الكلام ده مش في دماغه ليه متربي. جهاد النفس يا مشايخ مشكلة المسلمين في كل وقت وحين. هل فعلا جهدنا انفسنا وتربينا على معلم الجهاد كما ينبغي؟ وهل النصوص الشرعية اثرت فينا؟ هذا الذي نناقشه سويا في الدقائق الباقية. مراتب الجهاد للنفس البشرية حتى تصل إلى مرحلة جهاد العدو. من غيرها نصيحة من أخيك ما تضيعش وقتك. عيد تاني قبل أن تقدم في الصف وتغزل وتؤتى من قبل نفسك وتكون نكسة للإسلام والمسلمين. العلماء قالوا أربع مراتب إذا حققها المسلم يكون مجاهدا لنفسه. المرتبة الأولى يجاهد نفسه في تحصيل العلم الشرعي. الثانية يجاهد نفسه في العمل بالعلم الشرعي الذي تعلمه. المرتبة الثالثة يجاهد نفسه في نشر العلم الذي عمل به لما تعلمه. المرتبة الرابعة يجاهد نفسه في الصبر على الأذى الذي يتحمله في طلب العلم والعمل ونشره. فإذا حقق العبد المراتب الأربعة نعم الرجل. أخفق في مرحلة عزاؤنا في الله وعند الله الخلف. أما ده نعتمد عليه كما يقول العم اعتمدت على حطمينا. أعيد المراتب الأربعة تاني علشان عاوزين نشوف التأثير. التأثير يا مشايخ يا رجال يا أمة الإسلام يا أهل السنة. يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي وتعلمه على العمل به الدعوة إليه تحمل الأذى. طيب يا رجل اللي بتكلم أتريد من ذلك أن الأمة كلها تصير علماء؟ والله نتمنى بس هذا ما أردناه. أمال أردت إيه بالعلم؟ انتبه الله يبارك فيكم. أردت بالعلم إن كل مسلم فينا عليه واجبات ما ينبغي أن يتركها. ركزوا معي في الضبط ده. كل مسلم عليه واجبات ينبغي أن لا يتركها أبدا بأي حال من الأحوال. يعني من جملة الواجبات ولا يخالف في ذلك أحد منكم يجب على كل مسلم بعينه أن يعرف أعداءه. ما ظنش حد يقول لي ده مش مظبوط. أنا مش متخيل. اعرف أعداءك. ليه ده هيخربوا بيتك؟ ده بيسعوا للنهار لتدميرك. اعرفهم. ما أظن أن مسلما على وجه الأرض يخالفنا في أنه يجب على كل مسلم أن يعرف فقه الغسل من الجنابة. ده واجب. واجب كل واحد، لأن الرجل متزوج يأتي أهله بما أحل الله أو يحتلم يخرج منه ماؤه، يبقى لازم يغتسل من الجنابة، يبقى يعرف. يجب على كل مسلم إن كان من ذوي الأموال أن يعرف كيف يزكي عن ماله، كيف يعتمر، كيف يحج. هو ده اللي احنا بنقول مجاهدة النفس البشرية في طلب العلم الشرعي، ده السحب له. أما نطلب من الجميع أن يكونوا علماء يا ريت، ونحن خدم لهم، ولكن هذا فوق المستطاع. يبقى حينما نقول يجاهد العبد نفسه في مرتبة تحصيل العلم الشرعي الذي نعنيه الحد الأدنى، الحد الأدنى. أخويا هيفتح محل تجارة، هيتاجر، رجل مثلا معاه قرشين، جد وتعب وحصل مبلغ كويس، ويريد أن يتاجر ليرزق أو ليطعم أبنائه وزوجاته. نقول له عاوز تتاجر؟ ربنا عز وجل قال في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا. المشروع اللي عاوز تعمله روح للشيخ الفلاني العلاني يشرحه لك ويقول لك الحلال والحرام، هذا اللي احنا عاوزينه، أكثر من كده مفيش. وإلا خبروني. هذا الذي فتح ما يسمى بسوبر ماركت، وفي الشرع يسمى الحانوت. أي شرع أباح له أن يدمر البنية الأساسية من أبناء المسلمين ويبيع السجاير والدخان؟ أي شرع أباح له ذلك؟ في شرع من؟ ومن الذي أذن له؟ أهذا رب نفسه على العلم قبل أن يصنع الشيء؟ هذا الذي ننشده، هذا الذي ننشده ونتمناه من كل مسلم على وجه الأرض، أن يربي نفسه ويجهد ويعلمه ويربيه على الجهاد بمراتبه الأربعة: طلب العلم، العمل بالعلم، العمل على نشر العلم، تحمل الأذى في المراتب الثلاثة المتقدمة. طيب سؤال: كيف أربي نفسي على المرتبة الأولى؟ أنتم معايا يا شيخ؟ إزاي؟ ما احنا متفقين دلوقتي، ما أصل ما أظنش حد يخالف. طب كويس، أنت كلامك معقول أهو يمشي، ولكن أنا عاوز أتربى على طلب العلم. طب قول لي أتربى إزاي؟ يعني أريد أن أجاهد نفسي على طلب العلم. طيب الجواب عن طريق أمرين اثنين: الأمر الأول الوقوف على فضل العلم، الأمر الثاني معرفة خطورة الجهل. من خلال الاثنين دولت هتتربى، يعني شئت أم أبيت، معرفة فضل العلم. سأختصر على آية وحديث فقط، وإلا النصوص متواترة. أما الآية قال تعالى آمرا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. وجه الاستدلال من الآية: لو كان هناك شيء أعظم من العلم لطلب ربنا من نبينا أن يستزيد منه، فلما طلب أن يستزيد من العلم لا يوجد أعظم من العلم على الإطلاق. وقل رب زدني علما. الآية الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، عند أبي داود من حديث أبي الدرداء بسند صحيح. يبقى لما أقف أنا على هذين الأمرين، فضل العلم العظيم، مفيش أفضل من العلم، وقل رب زدني علما، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى أخانا لما راح للشيخ وقال له أنا هعمل سوبر ماركت أبيع إيه وما بيعش إيه، عمل محل ملابس جاهزة أبيع إيه وما بيعش إيه، الشيخ قال له افعل كيت وكيت وكيت وكيت. أخونا هو رايح سلك طريقا إلى الجنة، رجع عمل بالعلم. هو ده اللي احنا عاوزينه. واحد بيفتح محل ده، هل سألت أهل العلم عن فقه البيع والشراء في الذهب، أم أنك ركنت إلى عقلك وإلى العرف الزائد ولم تراعي الضوابط الشرعية وبإجماع العلماء؟ إذا ذهب الرجل ومعه ذهب قديم وأعطاه للمحل واشترى به ذهبا جديدا ودفع الفرق من الربا المحرم بإجماع العلماء، يأثم البائع ويأثم المشتري. هل كلفت نفسك وسألت أحدا من أهل العلم عن كيفية بيع الذهب والفضة بالأموال النقدية قبل أن تقع في الربا وأنت لا تشعر؟ ده اللي احنا عاوزينه. يبقى معرفة فضل العلم ذم الجهل. يقول عز من قائل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. تفسير: كل من عصى الله فهو جاهل. كل من عصى الله فهو جاهل. لذلك أحسن من قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. يبقى من خلال معرفة فضل العلم ومن خلال خطورة الجهل يبدأ يتربى المسلم أو يربي نفسه ويجاهدها في طلب العلم الشرعي. أيضا إخواني، نريد من كل من يسمع، هل ذهبت مرة لطلب علم في مسجد واللي بيتكلم قال لك لو سمحت ممنوع الدخول لغير العاملين؟ أسمعت هذا؟ والله ما كان. هل ذهبت لدرس علم ولما دخلت قال لك المتكلم بعد إذنك الدرس ده مستوى فوق مستواك، اتفضل اطلع برا؟ والله ما كان ولن يقول. هل استفتيت عالما وقال لك 50 جنيه؟ ما كان ولن يقول. فما بال القوم يزهدون عن الطلب وينهلكون في الدنيا؟ تعلمون يا إخواني، مسألة بسيطة خالص، إن لو تعلم العلم الصحيح والله لن يعد عندنا مشاكل شريطة العمل بالعلم. وهضرب لك مثال بسيط خالص بس دقق معاه. الواقع دلوقتي الكهرباء فيها مشكلة كبيرة وبتقطع بدورية بصفة مستمرة وبيقسمون، والإعلاميين الله يهديهم قالوا صيف مظلم، هكذا قال. طيب أنا معايا كده، ماذا قال ربنا عز وجل؟ جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا، بحزبة بسيطة، والحزبة دي تيجي من شركة الكهرباء. هتقولنا يا إخوانا معدل استهلاك الطاقة بالإنارة وبالمحركات والآلات بس، وشوف لو معدل استهلاك الطاقة بالإنارة بالأضواء بالأفراح والفنادق وغيرها، لو معدل استهلاك الطاقة بالإنارة نسبته قد إيه لمعدل استهلاك الطاقة بالآلات؟ عندي مخرطة، عندي ونش، عندي مخرطة الكلام، عندي آلة. طيب ما ربنا عز وجل قال وجعلنا النهار معاشا، عند الشمس ما خرجت ذات يوم أبدا ولم يكون، وقالت سأضيء للمسلم ولم أضيء للكافر، بل للجميع عطاء ربوبية. أبى القوم إلا أن يناموا بالنهار ويعملون بالليل. لصالح من؟ وفي مسند الإمام أحمد من حديث صخر بن وداعة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. البكور بعد صلاة الفجر تأتي بالأذكار، تذكر الله حتى تشرق الشمس، ابدأ في عملك مهما كنت حتى الظهر، تأتي بكمية عمل لا يعلمها إلا الله، وتؤذن العشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والسمر بعدها. انتهت كل مشاكل. ساعات الواحد وهو خارج بالليل لأمر معين ينظر على الإضاءة التي تستهلك، والله يتعصر ألما في فسق وفجور ومجون وليس منها أي فائدة. ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أوليس هذا من العلم الشرعي الذي ينبغي أن نتعلمه حتى تنتهي مشاكلنا؟ يبقى المرحلة الأولى يا أخوان أو المرتبة الأولى يجاهد المسلم نفسه في طلب العلم الشرعي الضروري له، فإن حملها ما هو تطلب العلم بقى جاهد نفسك، هتروح الجامع وتقعد، وممكن رجل يطول شوية وممكن يكون مثلا إيه ثقيل الدم، ما هو جاهد نفسك وتحمل لما تتعلم العلم الشرعي حتى تنجو من هذه الدنيا. هي دي أخوانا المرتبة الأولى من مراتب مجاهدة النفس البشرية، أن يجاهد المسلم نفسه في طلب العلم الشرعي. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هدايه ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالمرتبة الأولى من مراتب مجاهدة النفس أن يجاهد العبد نفسه على طلب العلم الشرعي. في هذه الدقائق أمتعكم وأنا معكم ببعض الأمثلة والنماذج من حياة سلفنا الصالح في مجاهدتهم للنفس في طلب العلم الشرعي. جهاد. ليه أنت عندك درس مثلا يوم كذا مع أخينا صاحب الفضيلة الأخ الفاضل المكرم البيلي ابن هشام يوم الخميس، يأتي الرجل ويؤصل ويقرر، نحسبه إن شاء الله على خير. وكذلك أخونا إبراهيم فتحي، أنت عندك درس متعود وانت خارج من البيت كده حصل شوية مشاكل، واخد بالك؟ هنا بقى مربط الفرس، فعلا هتقدر تتغلب على المشاكل وتواظب على الدرس وتحضر الساعة اللي بتحضرها وتشوف شغلك، ولا هتقع؟ هنا بقى الرجولة، وهنا بقى يظهر إيه قوة الشخص وقوة همته في مجاهدته لنفسه. هو ده مربط الفرس عشان نجاهد الناس في طلب العلم الشرعي. طيب، أول مثال ونموذج العبد الصالح الصحابي الجليل عمر بن الخطاب. هو يقول عن نفسه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب مش له فهم كده، رجل أسلم وعنده متطلبات الحياة زي أي واحد فيه. أنا مسلم وعندي زوجة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، وعندي 13 20 40 عيل بسعى عليهم، وفي نفس الوقت عاوز أطلب علم بأوازن. عمر يقول ماذا؟ كنت، انتبه، أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. هم قالوا بقول لك ايه؟ قالوا نعم. قالوا دلوقتي احنا امرنا لازم نسمع الوحي ونطلب العلم ولازم نأكل اللحم اللي ورانا ده. قالوا طب والعمل؟ قالوا بص، انت تروح يوم تلازم النبي صدرنا فيه ما تسيبوش كظله، وتجيني تقول لي حصل كيت وأنزل الله كذا وأنزل كذا وأنزل كذا. اليوم ده أنا أكون قاعد هنا بشوف مصالح، وإنت اليوم التاني انزل أنا أتيك بالعلم وتشوف أنت مصالح، واتفقوا على ذلك. فهل يا ترى أنا وأنت خصصنا لنا في الأسبوع ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة نطلب العلم الشرعي على يد رجل من أهل السنة وأعمالنا تؤدل؟ لا، ده أنا هقول لك حاجة أشد من كده، بس أريد منكم إخواني المصارحة والصدق مع النفس. الأربعة وعشرين ساعة بتوعك اللي بيبدأوا من الفجر لحد بعد العشاء ترجع لسرك تنام، من ساعة ما نمت لحد ما صحيت مش هتكلم فيهم، وقيام الليل والكلام ده مش هتكلم فيه، الله يعينك. لا انا عاوز بالنهار، واخد بالك؟ من ساعة ما صحيت الفجر لحد العشاء، كم من الوقت عملت وكم من الوقت اضعت؟ بس هي دي. ده انا رحت لصاحبي قعدت معاه شويه، اتمشيت شويه، خبر ايه يا راجل؟ طيب انت ناسي ان الشعب هم خبر ايه؟ ايهدأ لك بال وتقر عينك بنوم والقوم الكفر دخلوا بلا دم؟ يبقى وقته بس نظمه، نظمه، وستجد عندك متسع كل يوم اقل، مش اقل من ساعتين ثلاثه في طلب العلم الشرعي. احنا عاوزين في الاسبوع ساعتين بس، درس ودرس، ما فيش اكثر من كده. اطلب العلم الشرعي واعمل به. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب مع جار له من الانصار: هل اتاك نبأ عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران؟ هذا العبد الصالح مات النبي عليه الصلاه والسلام وعند ابن عباس من العمر 13 سنه، 13، وابن عباس ابن عباس هو بيقول عن نفسه: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنطلب العلم عند هذا الحي من الأنصار قبل أن يموتوا. قال له: تعالى معايا، الصحابة موجودين وهيموتوا، نلحق ناخذ العلم اللي عندهم قبل ما يموتوا. فالأنصاري قال: وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من الصحابة؟ ابن عباس يقول: فتركته وبدأت أطلب العلم. شوف بيقول إيه: فكنت أسمع عن الحديث عند رجل من الأنصار، حديث مثلا في الفتن، حديث مثلا في النكاح، عند مين؟ عند مثلا أبي بن كعب. يقول: فأذهب إليه إلى بيته فأجده نائما بعد الظهر بأيل شوي. يقول ابن عباس: فأتوسد ردائي أمام البيت، يقوم نايم قدام الدار ينام. يقول: فتهب الريح فتسفي التراب في وجهي، فإذا خرج لصلاة العصر سألته وأخذت منه العلم. دائما إحنا كده المكيف موجود والمسجد مفروش بالسجاد، وبنقول يا أخواننا اللي يجي على دماغنا من فوق، هو كان ينام حتى تهب الريح فتسفي التراب في وجهه ويتحمل في سبيل طلب العلم. العبد الصالح الإمام صاحب المسند بقي بن مخلد الأندلسي من الأندلس رحل في طلب العلم رحلتين، الأولى 20 سنة والثانية 15. خرج من باتي من باتي يطلب العلم، قال للعيال: انا رايح اطلب علم وجاي لكم يا اولاد، امتى؟ ادعوا لي ربنا يسهل. رجع لهم بعد 20 سنة. المره الثانيه قعد معاهم شويه، قالوا: ما ده انا خارج. امتى هترجع؟ على طول. 15 سنه بقي ابن مخلد الاندلس. المهم كان ماشي من الاندلس عبر البحر المتوسط، نزل على بلاد المغرب، كان ماشي لحد ما وصل الى بلاد الشام، يسمع من مين؟ من احمد بن حنبل. انت متخيل معي؟ اهو ده وصل للامام احمد، دخل البلد، سمع شوية كده حاجات متلخبطة، خلق القرآن والامام احمد ما بيحدش بيكلمش حد ومحبوس والكلام ده. تم يوصل لحد ما وصل الى بيت الامام احمد، خبط عليه، خرج الامام، قال له: طالب علم ومقيد سنة، اتيت لك من بلاد الاندلس. فالامام احمد بيقول له: من افريقيا؟ قال له: لا لا لا، ده انا عبرت البحر حتى جت افريقيا واتيت اليك. فقال له الامام: ما كان هناك احد احب الي من ان اعلمه منك، ولكن لعله بلغك انني ممنع من الكلام. قال: بلغني يا امام وساءني. قال له: خلاص، طب اعمل لك ايه؟ خلاص ما اقدرش اتكلم، لو كلمت ولي الامر يعمل فينا واحنا نصبر حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. شوف بقى بقيه عمل ايه. قال له: طب يا امام انا عندي فكره. قال له: قل. قال له: هل تأذن لي أن آتيك كل يوم في ذي السؤال، هلبس هدوم الشحاتين وجيلك قدام البيت واقف وأصيح: الأجر يرحمكم الله إلا هيشوفني شحات. تخرج أنت فتحدثني الحديث والحديثين وأكتبه ولا يشعر أحد. قال له الإمام: هو لك شريطة ألا تخبر أحدا من طلبة العلم. من الذي يتحمل هذا؟ تحمل وجاهد نفسه حتى يربيها على طلب العلم الشرعي والعمل. هل أتاك نبأ الإمام المبجل أبي علي الحسن بن علي ابن جعفر البلخي الوخشي؟ توفي في سنة 71 و400. يقول عن نفسه: ذهبت إلى عسقلان أطلب العلم على ابن مصحح. إمام يقول: فبدأت أطلب العلم فنفدت نفقتي، ما عادش معايا فلوس. يقول: فجلست 3 أيام ما يدخل جوفي طعاما، فكنت أصرع يغمى علي، فجئت لأكتب العلم ما استطعت، وما فيش فلوس ومش هيمد إيده لأنه متربي صح. يعمل إيه؟ انظر، ما هو لازم يتعلم ولازم يجاهد نفسه. يقول: فذهبت في عسقلان فإذا بخباز، خباز فرنية. طب هتعمل إيه يعني؟ فكنت أذهب وأجلس بجواري وأشم رائحة الخبز حتى يقوى بدني وأطلب العلم. تسمعون إخوان؟ بيشم ريحة العيش بس، أما يأكل ديت ده ما يحلمش به. يقول: حتى أتى الله عز وجل بالفرج. إخواني المعشر المسلمين، نلخص ما ذكرناه: من وسائل الجهاد الجهاد بالنفس. النفس البشرية لن تتمكن من الجهاد بها حتى تجاهدها أولا. كيف أجاهد نفسي؟ عن طريق 4 مراتب: الجهاد في طلب العلم، الجهاد في العمل بالعلم، الجهاد في نشر العلم، الجهاد في تحمل الأذى، من خلال المراتب الـ3. فعلت ذلك كده أنت أعددت النفس إعدادا طيبا. فإن أذن الله عز وجل إذنا كونيا وجاء الأمر الشرعي، نجدك على أهبة الاستعداد، يجعلك الله عز وجل سببا لتمكين للأمة. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الموعظة القادمة نتكلم عن جهاد النفس في العمل بالعلم ونشر العلم وتحمل الأذى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.